العالم الكبير الدكتور حسين فوزي في لقاء مع الموسيقى. هل تعرف من أعظم الموسيقيين الألمان قبل عصر هايدن وموزار وبيتهوفن؟ إنهما اثنان، يوحنا سيباستيان باخ وجورج فريدريك هيندل. وللمستمع أن يتعجب من أن يظل اسم فريدريك هيندل غائبا عن قائمة الموسيقيين الذين نقدم في برنامجنا هذا، وقد آن أن نصحح هذا الإهمال بتقديم شيء من موسيقى الألماني العظيم المعاصر لباخ، وهو فريدريك هيندل. أقول الألماني العظيم لأن هيندل ألماني فعلا بجنسه ومولده، ولكنه بريطاني بجنسيته التي حصل عليها بعد إقامة طويلة في الجزر البريطانية، بل هو بريطاني بنشاطه الموسيقي في لندن الذي بدأ وهيندل في سن 26 وانتهى بوفاته هناك في سن 74، أي من سنة 1711 حتى سنة 1759. وكان من عظيم أثره في الحياة الموسيقية الإنجليزية وما أداه من خدمات فنية واجتماعية وما ألفه طول حياته هناك من أوبرا وأوراتوريو ومصنفات للأورغن وللأوركسترا، أن كرمته الأمة البريطانية بدفنه في ركن الشعراء بدير ويستمينستر، مثوى عظماء التاريخ البريطاني في الأدب والفن والعلم والحرب والسياسة. فلا يدهشنك بعد أن تقرأ اسم هيندل الألماني الساكسوني المولد ضمن تاريخ الموسيقى البريطانية. هذا هو الموسيقي الذي نستمع لأول مرة في برنامجي لاثنين من مصنفاته المشهورة، أولها مقطوعاته المعروفة باسم موسيقى المياه Water Music، أي الموسيقى التي ألفت لتعزف على ظهر سفينة فوق مياه التاميز، وثانيها واحد من كونشرتواته المعروفة بالكونشرتو غروسو. ولكن قبل أن نقدم هذين المصنفين يحسن أن نقول كلمة عن هذا الموسيقي العظيم ونبدأ باسمه، فقد تراه مكتوبا بالحروف اللاتينية فتطالعه هاندل وتكون مخطئا، لأن حرف A في اسمه الإنجليزي كان يكتب في الألمانية وعليه نقطتان، ومعنى ذلك أن ينطق A مش A، فيكون اسم الرجل هيندل لا هاندل، وقد عرفه الناس في إنجلترا بهذا النطق. ولما بدأ المجتمع البريطاني يتبنى الموسيقي الساكسوني العظيم وانتهى بضمه إلى الرعوية البريطانية، أسقط هيندل النقطتين من فوق حرف A، ولكن هذا لم يغير بالطبع من نطق اسمه هيندل. ولد في هالي بساكسونيا سنة 1685، ومارس فن الموسيقى كعازف أورغن بمسقط رأسه هالي، وانتقل إلى هامبورغ يعمل في أوركسترا الأوبرا عازف فيولينا، وهناك ألف أول رواية غنائية أو الأوبرا، وسافر بعد ذلك إلى أنحاء أوروبا يدرس ويتعلم، وقد تأثر في رحلته إلى إيطاليا بموسيقى تلك البلاد، فهذبت من خشونته الجرمانية وطعمتها بحلاوة موسيقى الإيطاليين. ثم عين رئيسا لموسيقى أمير هانوفر، عين كابلمايستر، ولكن مدينة هانوفر لم تكن بها أوبرا، وهايدن يحب تأليف الأوبرا، فانتهز أول فرصة ليسافر إلى إنجلترا حيث كان الجمهور البريطاني مولعا بفن الأوبرا، وعاد إلى سيده في هانوفر حيث لم يبقى طويلا، واستأذن مرة أخرى ليسافر إلى لندن حيث سمح له أمير هانوفر بالبقاء هناك مدة معقولة. ويظهر أن هيندل اعتبر المعقول هذا يمتد إلى أجل غير مسمى، فلم يعد إلى مقر وظيفته، وكان ذلك عام 1712 اللي هي الرحلة الثانية بتاعت هيندل. وتحدث في حياة هيندل الحادثة المشهورة التي تدعو إلى الابتسام، فقد غضب أمير هانوفر طبعا، غضب غضبا شديدا على الموظف، على رئيس موسيقى الذي هجر وظيفته مفضلة الحياة في لندن على المعيشة في بلاط هانوفر. وإذا عجلة التاريخ تدور، فتموت الملكة آن ستيوارت، كوين آن، الجالسة على عرش إنجلترا، ويرفض الشعب البريطاني أن تستمر أسرة ستيوارت على العرش، وينتهي إلى اختيار أمير هانوفر بالذات ليولى العرش البريطاني باسم جورج الأول، وتبدأ به الأسرة الملكية الحالية التي عاصرنا منها ملكين يحملان اسم جورج، جورج الخامس وجورج السادس أبو إليزابيث الملكة الحالية. وتصور موقف هيندل في المجتمع البريطاني حين يرى سيده السابق في هانوفر وقد جلس على عرش إنجلترا. وهنا تنشأ الحكاية التي اشتهرت في تاريخ الموسيقى الإنجليزية سنوات طويلة، وانتهت في زماننا إلى التشكيك في صحتها. ومضمونها أن أصدقاء هيندل ومن بينهم أمير أخور، أي المتكفل بالفرسان، أمير أخور الملك جورج، نظموا للملك الجديد مهرجانا ليليا على صفحة نهر التاميز، وأعدوا خلف يخت الملك سفينة تحمل 50 موسيقيا بآلاتهم المختلفة لتشنف أسماع الملك أثناء نزهته النهرية. وألف هيندل للمهرجان المائي مقطوعات موسيقية أعجب بها جورج الأول، وسأل عن مؤلفها، فعرف أنه فريدريك هيندل رئيس موسيقى العاصي في إمارة هانوفر. وبذلك ينتهي سوء التفاهم بين أمير هانوفر السابق وبين رئيس موسيقى، أي يصطلح الملك جورج الأول مع فريدريك هيندل. والموسيقى التي نسمع من هيندل أول ما نسمع هي بعض المقطوعات التي ألفها لهذا المهرجان النهري، وسنستمع منها إلى 6 مقطوعات جدد الموسيقي البريطاني المعاصر سير هاملتون هارتي، سير هاملتون هارتي جدد توزيعها الأوركسترالي. وإليك هذه المصنفات 6، استمع إليها دون مقاطعة مني، وتعرف باسم ووتر ميوزيك، وحركاتها هي 6 حركات هنسمعها وراء بعض لأنها تقريبا موصولة ببعضها: أليجرو في الأول، وبعدين آريا، آريا يعني لحن غنائي طبعا للأوركسترا، وبعدين رقصة البوري، ورقصة أخرى اسمها الهورن بايب، رقصة بريطانية، ثم الحركة البطيئة الثانية أندانتي، ثم الحركة السادسة أليجرو ديتشيزو، يعني من حركة سريعة حركة بطيئة، حركة سريعة حركة سريعة حركة بطيئة، وبعدين الختام حركة سريعة. فلنستمع إلى الووتر ميوزيك كاملة تواً. Thank you. قدمت موسيقى مهرجان النهر وهي ترجمتي لكلمة water music. قدمت هذه الموسيقى لفريدريك هيندل دون شرح أو تحليل، تاركاً ذلك للمؤلف التالي الذي أقدم. ولكنك لاحظت حتماً صفة واحدة على الأقل تميز موسيقى هيندل، ففي ألحانها الجميلة فخامة وجلال لا تخطئهما الأذن، وحيوية متدفقة هي صورة من حياة فريدريك هيندل، الرجل الطويل القامة المفتول العضل الذي جابه الحياة بروح المكافح الجاد لنشر الفضائل الإنسانية عن طريق الفن الجميل وعن طريق الإيمان بالمثل العليا. قال في رسالة إلى واحد من اللوردات أصدقائه: لا يرضيني أن يطرب الناس بموسيقاي، إنما أحب لهم أن تجعلهم الموسيقى أحسن مما هم. وهيندل مهما اتفق المؤرخون على وضعه في محاذاة معاصره يوحنا سيباستيان باخ، فإن الصفة الغالبة عليه هي تأثره بجمال اللحن الإيطالي، هي اعتماده على الفخامة والاتساع الهرموني. ومع أن هيندل كان من أقدر الموسيقيين على الفن البوليفوني، وهو الفن الذي لا يشق فيه غبار لسيباستيان باخ، فإن هيندل كان يميل بالأكثر إلى أسلوب اللحن الواحد تسانده هرمونيات جليلة، وذلك فيما يؤلفه من موسيقات دنيوية. وهذا طبيعي في حالة هيندل، لأنه كان يميل إلى تأليف الأوبرات في الأسلوب الإيطالي، والمعروف في تاريخ الموسيقى أن الأوبرا اللي ابتدت تاريخها الحديث الواقعي في سنة 1600 يعني أول القرن السابع عشر، طبعا ما كانش ممكن أنها تؤدى على طريقة البوليفونيين، المهم أن يتميز فيها المغني في دوره، ويبقى الأوركسترا يصطحب اصطحابات هارمونية. فهندل لصلته بالأوبرا الإيطالية كان واضح الميل نحو هذا الأسلوب، الأسلوب اللحن يتصاحبه هارمونيات. وليس معنى ذلك أن هيندل كان يكره البوليفونية، إنما الذي حدث أن هيندل كان رجل دنيا، بينما كان باخ رجل دين بحكم عمله الطويل عريفا أي رئيسا للموسيقى والمنشدين بكنيسة سان توماس في لايبزيغ. قلت إن هيندل كان رجل دنيا يمارس تأليف الأوبرات ويخرجها بنفسه، وقد ألف هيندل عددا كبيرا من الأوبرات الإيطالية في لندن، وأفلس أكثر من مرة في حياته نتيجة لقيامه بالأعباء المالية لإخراجها. كان رجلا مكافحا حقا. ثم تحول عن فن الأوبرا بعد تفليسة من تفليساته، تحول عن فن الأوبرا إلى ما يعرف بالأوراتوريو، وهو فن ديني صميم يشبه ظاهرا فن الأوبرا، مع اعتماد أكثر على الكورس على ألحان الجماعات. ثم إن قصصه كلها مختارة من الكتاب المقدس، يغنيها الأفراد والجماعات بالكنيسة أو خارج الكنيسة دون تمثيل أو مناظر أو ملابس تاريخية. أحب أكد على النقطة دي، إن بعض الناس بيعتقد إن مدام الأوراتوريو عبارة عن قصة وفيها ألحان فردية وفيها ألحان جماعية إنها تكون زي الأوبرا. هي في شكلها كده الظاهري زي الأوبرا، قصة أشخاص بيغنوا وجماعات كورس بتغني. إنما الفرق بين الأوراتوريو والأوبرا كبير جدا. أولا الأساس التفكير كله ديني، فيها جلال، ما فيهاش أي دعابة، فيهاش أي مزاح، فيهاش أي عبث، مدام القصة أصلها دينية، قصص من العهد القديم في الغالب، ثم لا تمثل. كون انهم يلبسوا ملابس الاشخاص، لا، كل العمليه انهم يقفون على امام المذبح الكنيسه او خارج الكنيسه على استراد على مسرح، وقفتهم الطبيعيه، يغنون كل بدوره الغناء الوارد في الاوراتوريو، ثم الغالب على الاوراتوريو ان غناء الجماعات الكورس. هذا الى ان فن الاوراتوريو غير فن الاوبرا. الاوبرا زي ما قلت دلوقتي اساسها لحن، الرجل اللي عمال يلعلع على المسرح بلحنه المنودي، ويصطحب اوركستر يصور الوقائع او يصور الاحساسات. انما في حاله الاوراتوريو هنا الفن البوليفوني محتفظ بقوام، يعني المغني بيغني لكن ما بيغنيش يلعلع لوحده كده هو، بل باستمرار ويا الاصطحابات بتاعته اصطحابات بوليفونيه. فالاوراتوريو الذي مارسه هندل يمثل فن جديد جدا، مختلف قوي عن فن هندل في الاوبرا. واغلب مؤلفات هندل في الاوبرا والاوراتوريو، انا اظن انه الف حوالي 20 اوبرا، يمكن 18 او 20، وفي الاوراتوريو تقريبا كده، اغلب هذه المؤلفات ثاويه في مدوناتها، لا تمثل ولا تغنى الا في النادر. حدث ان المانيا حاولت فيما بين الحربين، حاولت إعادة بعض أوبرات هندل. أما في من الأوراتوريو فيوجد أوراتوريو مهم جدا لهندل المسمى أوراتوريو المسيح، The Messiah. وما زال هذا الأوراتوريو حيا يسمع في أنحاء العالم كواحد من مخلدات الموسيقى، وهو حقا من أعظم ما ألف هندل في الموسيقى الدينية، ونسمعه كثيرا في الأعياد الدينية، في أعياد الميلاد، وفي أعياد وبخاصة أعياد عيد الفصح. فتجد أن كل دول المسيحية تعنى بأوركستراتها ومغنيها بأداء أوراتوريو المسيح لفريدريك هندل. ننتقل الآن إلى المؤلف الثاني الذي نقدمه اليوم، وهو الكونشيرتو جروسو مقام صول في الديوان الصغير. كونشيرتو جروسو، لكن ما هو الكونشيرتو جروسو أولا؟ الكونشيرتو جروسو مصنف لمجموعة الآلات التي كان يتألف منها الأوركسترا القديم، أي أوركسترا القرن السابع عشر والنصف الأول من القرن الثامن عشر، أوركسترا باخ وأوركسترا هندل، حاجة مختلفة جدا عن الأوركسترا الحديث. ويعتبر الكونشيرتو جروسو جدا للكونشيرتو الحديث الذي اعتدنا سماعه، مع اختلاف كبير في البناء الفني بينهما. فأساس بناء الكونشيرتو الحديث الذي نعرفه من عهد هايدن وموزار وبيتهوفن، أساس الكونشيرتو الحديث كما تعرفون هو قالب السوناتا في الحركة الأولى على الأقل. وأهم ظاهرة في الكونشيرتو الحديث أنه مؤلف لآلة واحدة تواجه الأوركسترا الكامل، وقد يكون لآلتين أو لثلاث آلات كما في بعض أعمال موزار وبيتهوفن وبرامس، لكن الغالبية العظمى للكونشيرتو الحديث هو كونشيرتو لآلة واحدة في مقابل أو في مواجهة الأوركسترا. أما الكونشيرتو جروسو وهو جد، ولا أسميه أبو الكونشيرتو الحديث، هو جد الكونشيرتو الحديث، فهو مباراة بين ما يعرف في الأوركسترا القديم باسم الكونشيرتينو. الكونشيرتينو في الأوركسترا القديم، طبعا الأوركسترا القديم كان 30 20 25، مش كتير، ما يزيدش عن العدد ده، وكان يتألف من مجموعة آلاتية ممتازين بقدرتهم على العزف، وكانوا دول يسموا الكونشيرتينو. وفي مواجهة مجموعة الآلاتية المعتادين ويسمونه الريبيانو. والمقابلة دي عجيبة أوي، يعني إنه إذا اعتبرت إن الكونشيرتينو الآلاتية الممتازين يواجهوا مجموعة الآلاتية الآخرين، فتفكر طبعا بالتخت القديم عندنا اللي كان فيه المطرب في مواجهة المذهبية. فالريبيانو هم المذهبية، الآلاتية المذهبية يعني، اللي أقل إتقانا للعزف من الكونشيرتينو. وبذلك يكون الكونشيرتو جروسو مقابلة بين عدد محدود من الآلات وبين بقية آلات الأوركسترا. ومن أشهر الأعمال في الكونشيرتو جروسو، بل ربما كان أشهرها في العالم، المؤلفات الستة ليوحان سيباستيان باخ المعروفة باسم كونشيرتوات براندنبورغ، كونشيرتو براندنبورجوا. هذه الست كونشيرتوات هي من أبدع من ما ألف في نوع الكونشيرتو جروسو. إنما أول من أبدع وجود في فن الكونشيرتو جروسو قبل باخ كان عازف فيولينا من أشهر العازفين في القرن السابع عشر، هو أركانجيلو كوريلي. وقد سمع هيندل بعض كونشيرتواته، وما زلنا إلى اليوم نسمع من مؤلفات كوريلي إلى كثير من السوناتات والكونشيرتوات الجروسو إلى آخره، وهي فعلا جميلة. وسمع هيندل بعض كونشيرتواته أثناء رحلته الإيطالية سنة 1708 وأعجب بها، فألف على غرارها 18 كونشيرتو جروسو في مجموعتين. ونستمع اليوم إلى الكونشيرتو جروسو السادس من المجموعة الثانية، ومقام صل في الديوان الصغير مينور. وبينما عدد الحركات في الكونشيرتو الحديث لا يتعدى 4 حركات، والغالب أن يقف عند 3 حركات، فقد يحتويها الكونشيرتو جروسو على 5 أو 6 حركات. والكونشيرتو الذي نسمع لهندل يتألف من 5 حركات للأوركسترا الوتري. والكونشيرتينو فيه يعتمد على ثلاثي الآلات الوترية، وبقية الأوركسترا هو الريبيانو. ويبدأ هذا الكونشيرتو جروسو بحركة بطيئة تؤدي دور المقدمة بما فيها من فخامة مع عمق الإحساس. وهندل يقابل هنا كما قلت بين 3 آلات كونشيرتينو وبين مجموعة آلات الأوركسترا الوتري الريبيانو. وسنستمع إلى هذا الكونشيرتو جروسو حركة حركة، نقدم لكل منها بكلمة. إليك الحركة الأولى وهي لارجيتو con affettuoso. ثم الحركة الثانية Allegro ما نون تروبو، يعالج فيها هيندل أسلوب الفوجة في حرية، يعني ما هيش فوجة كاملة، إنما بيستعمل أسلوب المفوج اللي هي طريقة دخول اللحن في صوت من الأصوات، وبعدين نفس اللحن بعد ما ينتهي من الصوت الأول يدخل في الصوت الثاني مخالف شوية، وبعدين بعد كده يدخل في الصوت الثالث. عادة إذا كان هنا هو احنا عارفين إنها الكونشرتينو ثلاث أصوات، يبقى هي تبقى فوجة من ثلاث أصوات، لكنها مش فوجة أبدا، بس مجرد أسلوب يقارب من الفوجة، يعني فوجة حرة. الحركة الثالثة على إيقاع ما يعرف بالموزيت أو الموزيت، وهي رقصة بطيئة نوعا، حركة لارجيتو، مؤسسة على لحن قرار مستمر فيما يعرف بالبوردون أو الدرون، ولو أنه بني هنا على ما يعرف بأسلوب البيدال. وفي هذه الحركة يترك هيندل مقام سول صغير إلى مي بيمول كبير، والموزيت في هذا الكونشيرتو جروسو مقطوعة طويلة ذات جزء أوسط معارض في إيقاعه ولحنه، وتظهر فيها براعة هيندل في التصرف بالألحان. أما الحركة الرابعة فتكاد تؤلف حركة كونشيرتو، تلعب الفيولينة المنفردة دورها في مقابل المجموعة الريبيانو. يعني هنا مش الكونشيرتينو كله، بل هندل خلى الفيولينة لوحدها المنفردة تلعب الدور في مقابل المجموعة الريبيانو، والحركة أليجرو. ونختم الآن هذه الساعة من موسيقى مع موسيقى فريدريك هندل بالحركة الخامسة، وهي الأخيرة من الكونشيرتو جروسو مقام سول صغير، سرعتها أليجرو. وأرجو أن نكون عرضنا في هذه الساعة صورة معبرة واضحة لهذا الموسيقي الساكسوني البريطاني العظيم معاصر يوحنا سيباستيان باخ. وهندل يعد في تاريخ الموسيقى البريطانية أعظم من عرفت إنجلترا من موسيقيين بعد بيرسيل، ألا وهو جورج فريدريك هندل. كنتم مع العالم الكبير الدكتور حسين فوزي في لقاء مع الموسيقى.